المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. من الجهاد ورعاية الأمانة تخير الأكفاء من الرجال في الولايات والأعمال. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأعظم وأولى ما يدخل في الأمانات الولايات كلها، كبيرة كانت أو صغيرة، وتخير الرجال الكمل من أعظم التعاون على البر والتقوى. ومن قواعد الجهاد وأصوله فإنه لا يتم الجهاد إلا بذلك، بل لا تتم الأحوال كلها إلا بذلك. وكما أنه يلزم الاعتناء والاستعداد بالحصون المنيعة والسلاح القوي والجيوش المنظمة العاملة والأهب الوافرة، فكذلك يلزم الاستعداد بالرجال الأكفاء على جميع الأعمال، وأن يولى في الولايات كلها أهل القوة والكفاءة والعقل والرأي والسياسة والحزم والعزم والتدبير الموفق والدين القوي والنصح الكامل، وأن يكونوا من أصل راسخ في الكمال ومن أهل الشجاعة التامة. وإذا لم يدرك الرجل الكامل في هذه الأوصاف فيختار الأمثل فالأمثل، فهؤلاء الرجال هم الذين يقومون بشؤون المملكة ويوطئون بساط الأمن وطرق الراحة، ويرفعون بناء الملك على طريق العدل، ويوقفون الرعية على حدود الشريعة، ويراقبون مع ذلك روابط المملكة مع سائر الممالك الأجنبية، ليحفظوا لها المنزلة التي تليق بها بالمعاهدات السلمية والاقتصادية وغيرها. ومن أكبر الخيانة والخطر تولية غير الناصحين أو غير الأكفاء العارفين، فإن تمام الولاية مجموع بشيئين: أحدهما الخبرة والكفاية التامة بالقيام بشؤون ذلك العمل أي عمل كان، فيولى في كل عمل أكمل من يحصل به مقصود تلك الولاية وإن كان ناقصا في غير ذلك العمل. الثاني الأمانة والنصح، فمتى اجتمع الأمران القوة على ذلك العمل والأمانة التامة تمت الأمور واستقامت الأحوال، ومتى فقد الأمران أو أحدهما وقع النقص والخلل بحسب ما نقص منهما. وتتعين المشاورة في انتخاب الرجال الكمل الذين أخص صفاتهم الاقتداء بنبيهم والاهتداء بسيرته وهديه في الجد الكامل لتقوية الإسلام والمسلمين وتكوين الأمة وتربية أخلاقها، وأن يكونوا على جانب من العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة تاريخ الدول الإسلامية ورجالها، والعلم بأسباب الضعف والانحلال الداخل على الأمة، والسعي بإزالتها أو تخفيفها مهما أمكن الأمر، وأن يكونوا ذوي قوة وأمل ورجاء واسع لا يملكهم اليأس ولا يتطرق إليهم الفتور، وأن يكونوا متصلين بأفراد المسلمين وجميع طبقاتهم اتصالا وثيقا، ويتعرفون بشؤونهم ويسألون عن أحوالهم، ويأخذون بآرائهم الصائبة ويستمدون من عقولهم القوية، وأن يحبوا لهم من الخير ما يحبون لأنفسهم ويسعوا في ذلك الخير لهم، وأن يكونوا أصحاب فكر ثاقب وسياسة وخبرة وانتهاز للفرص النافعة وكثرة مشاورة للرجال الناصحين، وأن يكون لهم علاقات مع جميع العاملين من المسلمين في أنحاء العالم يبدون لهم ودهم ويستشيرونهم ويستنيرون بآرائهم، ويأخذون بالناضج المصيب منها وأن يكونوا مع ذلك عارفين بسياسات الأجانب، عارفين بحقوقهم، آخذين الحذر من مكرهم وكيدهم وخداعهم، يعاملونهم لمصلحة المسلمين، ويأخذون الحذر منهم خوف الضرر على المسلمين، عملهم كله لمصلحة الإسلام والمسلمين، وهم مع ذلك كله مخلصون لله متوكلون عليه، معتمدون في جميع أمورهم عليه. فهذه أوصاف الرجال الذين ينبغي تخيرهم، والواحد من أمثال هؤلاء يعدل أمة. وعلى أهل الحل والعقد أن يتقوا الله ما استطاعوا، ويولوا الأكمل فالأكمل، والله أعلم.